خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين آمين. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، والكلام ما زال في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وتوصلنا في الكلام إلى قول الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قلنا: قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعل الحياة تطول بك، هذا علم من أعلام نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فأخبر الناس، وهذا فيه دلالة على حجية خبر الواحد ردا على المعتزلة وأشباههم، وفيه أنه لا فارق بين أن يخبرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباشرة، أو يرسل إليك من يخبرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا وقفت أمام أي أحد يقول قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يجب أن تكون معظما لهذا الكلام، يجب أن تكون موقرا لهذا الكلام، لأنه ليس كلام هذا الشخص، بل لأنه كلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الإيمان الحقيقي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبث هذا الإيمان في قلوبنا، وألا يحرمه منه ما أبقانا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد لحيته، كان أهل الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يقصون لحاهم ولا يحلقونها، بل كانوا يوفرونها ويطلقونها، لكنهم كانوا يفعلون شيئا، ألا وهو عقد هذه اللحية، تضفير أطراف هذه اللحية، فكانوا يفعلونها إما كبرا أو تكبرا وفخرا وخيلاء ليظهر أنه رجل عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لأنهم كانوا يفعلون ذلك ردا للعين، نسأل الله العفو والسلامة. وعلى كل، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد تبرأ ممن يعقد لحيته ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قبل أن ننتقل، أود أن أتحدث عن مسألة من الأهمية بمكان. هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللحية. اللحية يا عباد الله كثر فيها الكلام بشكل يدمى منه قلب أي مسلم. لماذا؟ لأنه استهين بأمرها بشكل كبير، وصار من يتكلم عن اللحية أو وجوبها أو إعفائها من التشدد بمكان، أو من الجهل بمكان، أو من السفاهة وعدم رجاحة العقل وضيق الأفق بمكان. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله خط عشواء، وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله كمن يهرف بمن لا يعرف. لذا اسمعوا هذه الكلمات عن هذه الشعيرات التي تنبت على لحية الرجل، لتعلم من يتحدث عنها يتحدث لأن لها مكانة كبيرة حقا، أو لأنها كما يقول الناس قصة قشر ولباب عياذا بالله من الخذلان. أولا، إعفاء اللحية طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع، قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. فإذا كان هذا القضاء قضاء الله أو قضاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن كنت مؤمنا حقا فلن تدع لنفسك أي اختيار بين قضاء الله وقضاء رسوله وبين غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحذرنا رب العالمين من مخالفة أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا أصابتنا الفتنة ألا وهي الشرك. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وماذا قضى رسول الله في هذه المسألة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. اسمع، أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. أين أنتم يا من تقولون أن اللحية عادة وليست عبادة؟ أيأمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم تقولون أنها عادة؟ أين أنتم يا من تقولون أنها عادة جاهلية؟ أيأمر بها رسول الله ثم تقولون أنها عادة جاهلية؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. وأقبح منه أن يتحدث بمثل هذا الكلام من نسب نفسه إلى العلم زورا وبهتانا عياذا بالله من الخذلان. وروى الإمام مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. هذا من قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إلى ما هو أعلى من ذلك لتعلم أن الأمر باللحية أمر رباني وليس فقط أمر نبوي. ولو كان أمر نبوي فقد لعلمنا أنه أيضا أمر رباني، لأن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه أمر من رب العالمين؟ فلما أرسل كسرى عليه من الله ما يستحق رسوليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد أعفيا شواربهما وقص أو حلق لحاهما، فكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ينظر إليهما، فقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا ربنا بهذا. يعنيان بذلك كسرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي، ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. سبحان الملك، أتريد أكثر من ذلك يا من تحلق لحيتك؟ أين أنتم الآن يا من تتهمون من يقول باللحية أو بوجوبها بالتخلف والتنطع؟ كيف وقد أمر رب العالمين بها؟ سبحان الملك، إن حلق اللحية يا سادة معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقد أمر بإعفاء اللحية سبحانه جل في علاه، وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن خالف فقد عصى، نسأل الله العفو والسلامة. وهو الذي قال في الحديث المتفق عليه: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه. سبحان ربي العظيم. ثم اعلم أيها المسلم الكريم أن إعفاء لحيتك سنة من سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقاموا الدنيا ولم يقعدوها إذا ربى ولدهم اللحية. وصار المجتمع كله يتكاتف عليه، لا تعمل في المكان الفلاني إلا إذا حلقت لحيتك، لا تدخل في المكان الفلاني إلا إذا حلقت لحيتك. سبحان الملك. ولما رب الفنانون ولاعب الكرة والكفار في الغرب الكافر لحاهم، فرب أبناء المسلمين لحاهم على نفس الهدي ونفس الطريقة، تركوهم يذهبون إلى العمل بهذه اللحية. ما تحدث معهم الآباء ولا الأمهات، ولا أتوا بالأعمام ولا الأخوال ولا الخالات ينصحونهم في حلق لحاهم، وإذا ربوها امتثالا لأمر الله وتشبها برسول الله، وهو الذي قال في كتابه سبحانه جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. سبحان الملك، سبحان من قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وصلى الله وسلم على من قال في صحيح مسلم: وخير الهدى هدى محمد. سبحان رب العظيم. وانظر إلى هديه في لحيته، كما في البخاري: كانوا يعرفون قراءة النبي في الصلاة السرية الظهر والعصر باضطراب لحيته، يعني يرون لحيته من وراء ظهره. سبحان الملك، نسأل الله العفو والسلامة. لذا كانت لحيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في تاريخ ابن عساكر من حديث أنس بن مالك: قد ملأت منها هنا إلى ها هنا، وأمر يديه على عارضيه، يعني ما بين منكبيه. فقد كان كث اللحية عظيمها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنتم حقا تزعمون الإيمان، تزعمون الامتثال بهدي خير الأنام، تزعمون حبه، فقد قال رب العالمين ردا على من يزعم الحب ولا يعمل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. هذه هي علامة المحبة الحقيقية، فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الملك. أين أنت يا من تحلق لحيتك؟ أين أنت يا من تحارب إعفاء اللحية؟ أين أنت يا من تتمثل قال الله قال رسوله وتحلق لحيتك؟ إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما لك في أسوة، أما لك في أسوة، لقد كره رسول الله أن ينظر إلى من حلق لحيته، كما في حديث رسولي كسرى. فإذا رآك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيسرك، أيسرك إذا أعرض عنك وأكره أن يراك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ اعلم أيها الأخ الكريم الذي ابتليت بحلق لحيتك أن تربية اللحية فطرة إنسانية، وأن حلقها انتكاس لجزء من هذه الفطرة، وهذا ليس كلامي، بل كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية. ثم ذكرت بقية العشرة رضي الله عنها وارضاها من الفطرة. أتدري ما معنى الفطرة؟ الفطرة، قال الحافظ السيوطي رحمه الله: وأحسن ما قيل في تفسير الفطرة أنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. ثم بعد ذلك يظهرون من يربي لحيته ويطلق لحيته بشكل مقزز أو بشكل مرعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو صدقوا لأخرجوا من يحلق لحاه بأنه قد انتكست فطرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخصال الفطرة قيل فيها هي الهيئة التي ابتدأ الله خلق عباده عليها، وغرس في طباعهم فعلها والميل إليها واستحسانها، وجبلهم على النفور مما يضادها، بحيث لو ترك إنسان هذه الخصال لم تبق صورته صورة الآدميين. نسأل الله العفو والسلامة، حقا والله لم تبق صورته صورة الآدميين. لتعلم أيها الأخ الكريم أن حلق اللحية تغيير لخلق الله، وهذا امتثالا لأمر الشيطان معصية للرحمن، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله. أما الشيطان أمر بتأديل خلق الله فقال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والله تبارك وتعالى خلق الرجل له لحية، فإذا أزالها فقد أطاع الشيطان في تغيير خلق الله وعصى الرحمن سبحانه جل في علاه. الأمر أكبر مما تتصور. إن إعفاء اللحية من سمت الأنبياء والمرسلين صلوات ربه وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وصح عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله، والذي قال له رسول الله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أنه فسر هذه الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام بخصال الفطرة ومنها اللحية. بل انظر إلى قوله تبارك وتعالى حكيا ما قاله هارون لأخيه موسى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين هداهم الله فبهداه مقتده، سبحان ربي العظيم. وها هو رسولنا الكريم، والله يقول في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل انظر إلى سبيل المؤمنين في هذه الأمة الذين هم خير أمة أخرجت للناس. كان أبو بكر رضي الله عنه رضاه كف اللحية، وكان عمر كثير اللحية، وكان عثمان كبير اللحية، وكان علي رضي الله عنه رضاه عريض اللحية. بل انظر إلى الأئمة المتبوعين رضي الله عنهم ورحمهم جميعا، هل ورد عن واحد منهم أنه حلق لحيته أو أخذ منها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن إعفاء اللحية رجولة وفحولة. فقد ورد والآثار بعضها فيها ضعف عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: الحمد لله الذي زين الرجال باللحى، فقد خلق الله عز وجل الذكر والأنثى وجعل وجود الشعر سمة مشتركة بينهما، جعل الشعر سمة مشتركة بينهما في مواضع ليس منها اللحية والشارب، فإنه ميز بهما الرجل عن المرأة، لأن لحية الرجل هي الفارق الظاهر والمميز الواضح بين الرجل والمرأة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن حلقها فقد تشبه بالنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لما رأى امرأة متقلدة قوسا تمشي مشية الرجال، تلبس قوسا كما يلبسه الرجال وتمشي مشيتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: سمعت رسول الله يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. ولا شك ولا ريب أن مشابهة حالق اللحى للمرأة أوضح من مشابهة من تقلدت القوس بالرجال، سبحان ربي العظيم. والبخاري روى عن عبد الله بن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلو أن المرأة اتخذت لحية مصنوعة في وجهها كانت متشبهة بالرجال، فكذلك الرجل لو حلق لحيته لكان متشبها بالنساء ولا ريب. حتى أن بعض أهل العلم سمى ذلك متخنف، كما قال حافظ المغرب وعالمها أبو عمر بن عبد البر رضي الله عنه ورحمه: ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال، سبحان ربي العظيم. بل إن حلق اللحية لو نظرت إليه مهانة، نعم والله مهانة. كان بعض الأمراء الذين لم يكون عندهم علم وفقه كانوا إذا أرادوا أن يؤدبوا فردا من أفراد الرعية حلقوا لحيته وأركبوه الدابة ويجعلونه يدور بين الناس تعيرا له. لذا نص الفقهاء على حرمة التعذير بحلق اللحية. انظر سبحان الملك. بل قال العلامة الدسوقي رضي الله عنه ورحمه: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك، سبحان ربي العظيم. وجاء في كتاب الميسر على خليل أن من تعمد حلقها يؤدب وترد شهادته، سبحان الملك. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، مثلة لا تجوز، سبحان الملك. بل إن عند السادة الأحناف قالوا أن من جنى على أحدهم جناية فتسببت هذه الجناية بأن اللحية صارت لا تنبت، فإن عليه الدية كاملة كدية الرجل، سبحان الملك. أين هذا التعظيم والتقدير من التهوين الذي يعيشه الناس الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ثم أختم يا عباد الله أن الأمر ليس كما يظن البعض قشر ولباب. فمن قسم لك الدين إلى قشر ولباب؟ ولو افترضنا أن هذا التقسيم صحيح، فمن قال لك أن اللحية توضع في القشر لا توضع في اللباب؟ هل ينزل عليك جبريل من فوق 7 سماوات يقول لك ضع هذه في القشر وضع هذه في اللباب؟ ولو تنزلنا وقلنا هناك قشر ولباب، وهل يصلح اللباب من غير قشر؟ سبحان الملك، الله تبارك وتعالى لا يأمرنا إلا بخير ولا ينهانا إلا عن شر، فيجب عليك أن تعتقد ذلك تمام الاعتقاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين جميعا إلى دينه ردا جميلا. وهذه الكلمات ما أردت منها إثبات وجوب اللحية بقدر ما أردت منها إثبات ضلال من يهون أمر اللحية ويسب من يعظم شأنها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر، وفي الحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف عليها في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.